بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 52 و100 دال على 63 و703 آلاف، وهو الشريط الخامس من التعليق على كتاب الصلاة من سنن أبي داود. قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل وصف الخط غير مرة، فقال: هكذا يعني بالعرض طورا دورا مثل الهلال يعني من عرفا. راجح علي مثل هذا إيش؟ نعم، لا يكون جدار ولا عمود شيء منصوب، إذا لم يجد يقول العلماء حتى لو قدمنا عليه ونوى أن شوف ركبه إذا لم يجد يعني. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، حدثنا سفيان بن عيينة، قال: رأيت شريكا صلى بنا في جنازة عصره راقلا سوته بين يديه، يعني في فريضة حضرت، باب الصلاة الراحلة. المشال على ما جاء القلم سوة السترة ووضع قلسوته بالاتقان والآلم وسكوري والمرمي وملك وبث وله من قلاس الرأس كالقرنس الواسع فطام العمائم من الشمس والمطر انتهى مجمع بين يديه قدامه، يعني في فريضة حضرت. ولا هذا كلام عبد الله بن محمد، وضمير يعني يعود إلى سجاد. باب الصلاة الراحلة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن بقية وابن أبي خلد وعبد الله بن سعيد، قال عثمان: حدثنا أبو خالد، حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعيره. باب: إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه؟ حتى محمود بن خالد الدمشقي، حدثنا حدثنا أبو عبيدة الوليد بن كامل عن المعلم بن حجر البهراني عن بلاد بنت مقداد بن أسود عن أبيها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لا عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجب الأيمن أو الأيسر ولا يسمد له صمدا. باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام. حدثنا عبد الله بن مسعود قال: حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عن من حدث عن محمد بن كعب القرظي قال: قلت له لأبي بن عمر بن عبد العزيز: حدثني عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا خلف الناهي ولا المتحدث. باب الخلو من السترة. حدثنا محمد بن صفان بن سفيان، هذا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو بين يديه، فإذا سجد غمز قولا أو رجلا. حديث ألا يعارض حديث عائشة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحجرتها وهي بين يديه، فإذا سجد غمزها الشيء أو شيء لأرض أو شيء لا تصلوا خلف النائم والمقبول المتحدث. أنا صحيح سأت حديث عائشة، لكن هذا يمكن شو الشان على هذا. باب الصلاة المتحدثين أي الذين هم مشتغلون في كلام والنيام جمع العالم أيل النائمين. حدثنا عبد الله بن مسلمة القاري، حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن حجازي بن قميص بن لابد قال أبو الحسن القطان حاله مجهولا عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق المدني مجهول الحال عمن حدث لم يسمي عبد الله بن يعقوب من حدث عن محمد بن كعب، ولكن في تهذيب التاريخ الحديث مشهور برواية أبي المقدام هشام بن زياد، وهشام ضعيف متروك تكلموا فيه حتى قال ابن حبان يوم المأمور عن محمد بن كعب القرظي قال: أي محمد بن ثابت قلت له دعنيني عمر بن عبد العزيز حدثني عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. قال الشوكاني في الليل فحديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا مسرقة بينه وبين القبة الكرام جنازة. الحديث فيه دلالة على جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة. وقد قال مجاهد وطاووس ومالك ولا دويه الى كراهه الصلاه في النائم خشيه ما يكون من نائم مصليا صلاته. واستدلوا بحديث ابن عباس لرغب لا تصلوا خلف النائم والمتحدث. قد قال ابو داود طرقه كلها واهيه. وقال النووي هو ضعيف باتفاق الحفاظ في الباب عن ابي هريره عند الطبراني قال ابن عمر عند ابن عزيزهما وغيان انت. باب الجنون من الستره. حدثنا لغه مجهول عن مجهول عن منقطع. نعم عاد ولا شيء. نعم حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان اخبرنا سفيان وحام حدثنا عثمان بن ابي شيبه وحامد بن يحيى بن سرح قال وحدثنا سفيان وصفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سعد بن ابي حرمه يبدو به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى ستره فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. قال ابو داود ورواه واقد بن محمد عن صفوان عن محمد بن سعد عن ابيه او عن محمد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض عن نافع بن جبير عن سالف سالم مختوم في اسناده حدثنا الطالبي والنبيلي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم اخبرني ابي انسد قال وكان من مقام النبي صلى الله عليه وسلم من القبله ممر الجن. قال ابو داود الخبر من نبيلي شيخ المختار قال ما يصلي اي ادران هذا المقدار شكل مقدار من مرة عنه مقدار بينه وبين سجوده أو بينه وقائمه يرجع إلى ذلك بين محل القدم إلى محل الشطر. قالوا أنه يكون مقدار فيها خضرة من محل القدم إلى محل الشطر. سمع رجل جمع مالا وقدره 50,000 للزواج. إيش؟ رجل جمع مالا وقدره 50,000 للزواج وحال عليه الحول فهل عليه فيها زكاة؟ السؤال الثاني يقول ما هو الواجب في صحة صلاة المنفرد خلف الصف أو عدمها وهل يلزمه الجلد أم لا على أرجح الأقوال؟ ما بالنسبة للمال هذا في زكاة على كل حال ما دام حال عليه الحول وهو يملكه سواء أراد بالزواج أو غيره كله أو للنفقة اللي يكبها لعياله ما دام من النقود وحال عليه الحول في زكاة وعلي. أما بالنسبة للمنفرد خلف الصف هذا فيه الخلاف ولكن الأولى أن يجتذب رجل نصفه فإذا لم يتيسر أو عي أو امتنع يتقدم ويصير عن يمين الإمام قدام الصوف. هذا هو الذي ينبغي. إذا جاء ولم يجد أحد من يصاحبه وبقي فذا فإنه ينبغي أن ينبه من كان أمامه وأنه يتأخر ويصير معه. فلو فرضنا أنه امتنع فعليه أي هذا يتقدم ويصير عن يمين الإمام. وإذا لم يتيسر ولا لا هذا ولا هذا لكثرة الشروط مثلا ولم يتمكن فالأحوط أنه يعيد. الأولى أنه يعيد. يعني إن شاء الله يعيد. يعيد الركعة. يعيد الركعة التي لم يصادف بها أحد. يعني يقضي الجذب ما يجذب. ليش؟ يعني إذا جذب عيد. لكن إذا عيد يستغرب. عيد يكشف الله يتفاجئ. إذا كان يعيد الركعة صار بكل صحيح في الصلاة.

فكان يقف 40. نعم. قال الشوكاني: وفي سنن ابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث ابي هريره لكان يقف 200 خيرا له من الخطوه التي خطا. هذا مشعر بان اطلاق 40 بالمبالغه في تعظيم الامر لا لخصوص عدد معين. وفي مسند البزار لكان يقف 40 قريبا خير له أي من مال من أن يمر بين يدي أي مصلي، يعني لو علم النار مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم. وقال الإيماني: بل التقدير لو يعلم النار ما عليه لوقف 40، ولو وقف 40 كان خيرا له إن كان. قال أبو النضر: لا أدري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما يقطع الصلاة. حدثنا حسن بن عمر حدثنا شعبة حدثنا غريب الحافظ بن حجر، لأن الكمال لله. بن حجر اعترض على عبد الغني صاحب العمدة، كان صاحب العمدة لما ساق هذا الحديث أن لو يعلم الماه بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يبقى متفق عليه. بن حجر أنكر على عبد الغني، قال: غلط الإمام عبد الغني حيث زعم زيادة ماذا عليه من الإثم، فإن الذي في البخاري لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه كما هنا ولا في من الإثم. فابن حجر لاحظ على صاحب العمدة زيادة من الإثم وعزه لها في البخاري، لكن ابن حجر غلط نفسه، ذكر في ساق الحديث البلوغ قال ماذا عليه من الإثم، فوقع في الغلط الذي وقع فيه عبد الغني والذي انكره عليه ابن حجر نفسه، مما يدلك على ان الانسان معلق اسلامه. باب ما يقطع الصلاه. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبه قال حدثنا عبد السلام بن مطهر بن كثير المعنى أن سليمان بن المغيرة أخبرنا عن حميد بن هلال بن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر. ذلك ابن القيم أيضا ذكر في الهدي لما تكلم على صلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنه ثبت عن الرسول إذا رفع رأسه من الركوع بعدما يقول سمع الله لمن حمده ثلاثة أوجه فقط: ربنا ولك الحمد، هذه واحدة، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، هاي بلد. يقول: ولم يرد الجمع بين الجلالة والواو اللهم ربنا ولك الحمد، يقول هذا ما ورد، إنما الذي ورد ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. أما الجمع بين الجلالة والواو لا، بينما هي موجودة في البخاري حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع بعدما يقول سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد، مما يدلك على أن الإنسان مهما كان لا. قال حفص: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ابن تيمية وابن القيم في مسألة التشهد الصلاة على الرسول يقول: لم يرد أن الرسول جمع بين إبراهيم وآل إبراهيم وآل السماء. نعم. وقال عن سليمان قال أبو ذر: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل الحمار والكلب الأسود والمراد. فقلت: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ فقال: يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني. فقال: الكلب الأسود شيطان.

قال حدثنا مقدمي حدثنا معاذ بن هشام حدثنا ابي يحيى عن كلمه عن ابن عباس قال احسبه قد اسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاه المراه الحائض والكلب والحمار واليهودي والنصراني والخنزير يكفيك اذا كانوا منك قدر رميه لم يقطعوا اليك صلاتك. فهذا الحديث هو ما أخرجه أبو داود وليس به محمد بن إسماعيل البصري. قال الشوكاني وأحاديث الباب تدل على أن الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة والمراد بقطع الصلاة إبطالها. وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة من أبو هريرة وأنس وابن عباس في رواية عنه. وحكي أيضا عن أبي ذر وابن عمر ومن قال من التابعين بقطع الصلاة. الثلاثة المذكورة الحسن البصري وأبو الأحوص صاحب بن مسعود ومن الأئمة أحمد بن حنبل. وحكى الترمذي عنه أنه يخصه بالكلب الأسود ويتوقف في الحمار والمرأة. وذهب أهل الظاهر أيضا إلى قطع الصلاة بالثلاثة المذكورة إذا كان الكلب والحمار بين يديه، سواء كان الكلب والحمار مارا أو غير مار، صغيرا أم كبيرا، حيا أم ميتا. وكون المرأة بين يدي الرجل مارة أو غير مارة، صغيرة أم كبيرة، إلا تكون فجأة معتيرة. وذهب إسحاق الطحاوي إلى أنه يقطع الكلب الأسود ضمة. أنه لا يطيل الصلاة مرور شيء. قال النووي وتأول هذا الحديث على أن المراد بالقبر نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطالها. ومنهم من يدعي النسخ بالحديث الآخر لا يطيل الصلاة شيء وادروا ما استطعتم. قال النووي وهذا غير مرضي لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تأثر جمع من الأحاديث وعلم التاريخ. وليس هنا تاريخ ولا تأثر جمع ولا تأثر جمع التأويل بل يتأول على ما ذكرنا. مع أن حديث لا يقطع الصلاة شيء ضعيف انتهى. وروي القول بالنسخ عن الطحاوي وابن عبد البر. قلت أبي قول النووي ما أن حديث لا يقطع الصلاة نري شيء ضعيف النظر، لأنه روي هذا الحديث من طرق متعددة أكثرها ضعيف وبعضها صحيح. روي عن أبي سعيد فقال الشوكاني في إسناده وجالد بن سعيد وتكلم فيه غيره. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى يزيد بن نبران يزيد بن نبران قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا فقال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وانا لا حمار وهو يصلي فقال اللهم اقطع اثره فما مشيت عليها بعد ما مشيت عليها بعد. أي شيء عند الحديث؟ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى يزيد بن عمران عن يزيد بن نوار قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا فقال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار وهو يصلي فقال اللهم اقطع اثره ما مشيت عليها بعد. حدثنا كثير بن عبيد يعني الحبيب حدثنا ابو حيوه عن سعيد باسناده ومعناه زاد فقال قطع صلاه ما قطع الله وذره. قال ابو داود ورواه ابو مسلم عن سعيد قال في ايضا قطع صلاتنا. حدثنا حبيب بن سعيد الهمداني حاوى حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن ابي نفراني معاويه عن سعيد بن غزوان عن ابي انه نزل بتبوك وهو حاد فاذا هو برجل مقعد فساله عن امره فقال ساحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت عني حي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال هذه قلة ثم صلى إليها. قال فأقبلت وأنا غلام نسى حتى مرت بينه وبينها فقال قطع صلاتنا قطع الله وذرا ما كنت عليها إلى يومي هذا. باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن موسى حدثنا هشام بن قاطع عن ابن شعيب عن أبيه عن جده قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرية أناقه. فحضرت الصلاة يعني فصلى إلى جدر فاتخذ قبلة ونحن خلفه بكات فهمة تمر بين يديه ما زال يداربها حتى لصق بطنه بالجدر مرت بمرائه او كما قال مسدد. حدثنا سليمان بن حرب وحصن بن عمر قال حدثنا شعبه عن عبد بن مره يحيى بن الجزار عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب كالجن بين يديه فجعل يتقي. باب من قال المرأة لا تفطر الصلاة. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عائشة قالت كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة. قال شعبة أحسبها قالت وأنا حائض. قال أبو داود ورواه الزهري وأعطاه أبو بكر بن حفص وهشام عروة وعراق بن مالك وابو الاسود وتميم بن سلمه كلهم عن عروه عن عائشه وابراهيم عن الاسود عن عائشه وابو الضحى مسروق عن عائشه والقاسم بن محمد وابو سلمه عن عائشه لم يذكروا وانا حائر. حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عائشه عروه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بينه وبين القبلة راقية على الفراش الذي يقعد عليه حتى إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن عبد العبيد الله قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة قال رأيت بسماع تكلمنا بالحمار والكلب لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يدي فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فظننتها إلي ثم يسجد. استدل بهذا على أن المرأة لا تقطع الصلاة. هذا من أدلة الجمهور أنها لا تقطع الصلاة. فلو مرت بين يدي المصليات فلا تقطع الصلاة بذلك لأن الرسول كان يصلي وعائشة معترضة بين يديه. لكن الحنابلة يقولون هذا ما هو مرور هذا لا شممه إنما كان يصلي وهي معترضة بين يديه فمن الآن لا شممه فرقا بين المرور وعدم. الحنابلة يقولون ومن المهردات يقطع الصلاة صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب. جاء بعض روايات الكلب الأسود خاصة من أدلة بلغة قالوا لفظة يقطع لفظة قطع تدل على البطلان وهذا أيضا رأي الشيخ في الدين. أما الجمهور يقولون يقطع يؤول بمعنى أن المراد قطع الثواب لا قطع نفس الصلاة بحيث يؤمر بالإعادة لأحاديث أخرى صرفت القطع عن ظاهره مثل قوله لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم مثل صلاة والطائفون بين يديه. نعم. وش تخصيص الصلاة؟ ها؟ إذا قلنا قطع بمعنى نقص الثواب وجه تخصيص الثلاثة معنى كل ما يمت ويصلي ويشرب يقول هذه أبلغ من مرور غيره وإلا حتى يبقى الصلاة شيء وادرأوا بمعنى ادفعوا ما استطعتم وإنما هذه أغلب وأكثر، لا أنها تقطع الصلاة بحيث يغضي هذا. حدثنا عاصم بن النضر حدثنا المعتمر حدثنا عبيد الله على ابن النضر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن على عائشة انها قالت كنت اقول نائمة رجلا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، فاذا اراد ان يسجد ضرب رجلي فقبضت ما فسجد. حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا محمد بن بشر حاء وحدثنا القاعدي حدثنا عبد العزيز بن محمد وهذا لفظ عن محمد بن عبد عن ابي سلمة عن عائشة انها قالت كنت انا وانا مرتبطة في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى من يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا امامه اذا اراد ان يؤتر زاد عثمان غمز لي ثم اتفقا فقالت نحاها. باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال جئت على حمار حام حدثنا قال مالك وأنا أرى ذلك واسعا يا قاضي الصلاة. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الحكم عن يحيى بن جزار عن أبي الصفا قال تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس فقال جئت أنا غلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فنزلت وتركنا الحمار أمام الصف فما بالا وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بالا ذلك. حدثنا عثمان بن ابي شيبة وداود بن مطراق الدرياني قال حدثنا داود بن مطراق الدرياني ويقال داود بن محمد بن مطراق ذكره ابن حبان الثقة قال حدثنا جرير عن منصور بهذا الحديث بإسناده قال وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فاقتتلتا فاخذهما قال عثمان فغرع أي فرق بينهما وقال داود فنزع إحداهما من الأخرى فما بالا ذلك. باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الذي حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يدي سترة حمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بالا ذلك. باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو سلمة عن مجالد الحنبي الوداك عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء اقرأوا ما استطعتم فإنما هو شيطان حتى لنا مسدد حتى لنا عبد الواحد كان أبو الوداك عن أبي الوداك بفتح الواو وتشديد الدال جبر بن نوح بفتح النور الهمداني البكاري بكسر وحذف وتخفيف الكاف نسبة إلى بني بكال بطن من حمير الكوفي والتقرب معير وقال النسائي صالح قال النسائي بالجرح والتعبير ليس بالقوي وذكره حبان الثقة. حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو أسامة عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد مجالد متكلم به

هذا إشكاله الحديث ذي شو يقول الشيخ على الأول يرفع يديه حتى يحاذي بإمام كبير والحديث اللي بعده يرفع يديه ثم يكبر والحديث الثالث يكبر ثم يرفع يديه اقرا شو الشارع لفظ الحديث الاول شو حديث عمر اللي من رواه سالم عن سالم عن ابي قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استطاع الصلاه رفع يديه حتى يحاذي منكبيه واذا اراد ان يركع وماذا هذا لا باس هذا ما في شيء الثاني اللي بعده لا لا المتن الحديث اللي قريب يقول عن سالم عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. قام التكبير عقب رفع اليدين. رفع اليدين سابق للتكبير والثالث. حدثني وائل. حديث وائل نعم. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اذا كبر رفع يديه. إذا كبر رفع يديه تكبير سابق رفع اليدين الإمامر يرفع ثم يكبر وهنا يكبر ثم يرفع يقول الشارع الحديث الأول هنا إذا استفتح أي شرع وبدأ الصلاة رفع يديه سياق هذا اللفظ يدل على مقارنة التكبير رفع اليدين عن سالم عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح شرع وبدأ الصلاة رفع يديه سياق هذا اللفظ يدل على مقارنة التكبير رفع اليدين والحديث الآتي يدل على تقديم رفع اليدين على التكبير ويؤيد الأول ما أخرجه أبو داود من حديث رواية ابن حجر برواية مسدد يرفع يديه مع التكبير وقد اختلف علماء الحنفية فيه قال جد للمختار ورفع يديه قبل التكبير قيل معه قيل ايش؟ وقيل معه فقال الشامي قوله قبل التكبير وقيل معه فالأول نسبه المجمع إلى أبي حنيفة ومحمد في غاية البيان إلى عامة علمائنا وفي البلسوطي إلى كل مشايخنا وصححه ابن هداية والثاني اختاره في الخالية والخلاصة والسفة والبدائي والمحيط لأن يبدأ بالرفع عند بدء التكبير ويختم به عند ختمه وعزاه الخالي إلى أصحابنا جميعا ورجحه في الحلية وثمة قول ثالث منه ورجحه الحلية وثمة قول ثالث وهو أنه بعد التكبير والكل مروي عنه عليه الصلاة والسلام ما في الهداية أولى كما في البحر والنهر ولذا اعتمده الشارح فافهم انت حتى يحاذي منكبيه الشارح قال لا حتى يحاذي أن يقابل ويوازي بهما منكبيه قال في القاموس والحذاء إذا أقر متى المعروف عندنا عند الحنابلة وما دل عليه حديث واجب يرفع يديه مع التكبير وينهي الرفع عند انتهاء التكبير جميعا هذا هو المعروف مثل ما في حديث وائل اشار اليه في مسلم كان يرفع يديه مع التكبير مثل ما في حديث ابن عمر هذا اللي من روايه الامام احمد نعم دلاله على وجوه الثلاثه نعم وجوه الثلاثه شيء لا ترجيح ولا على كل حال لا ان شاء الله كله خير نعم سنه قال محمد فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله من فعله وتركه من تركه. قال أبو داود روى هذا الحديث أمام عن ابن جحادة لم يذكر الله من الرفع من السجود. حدثنا مسدد حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا المسعودي حدثنا أبو الجبار بن وائل حدثني أبو بيتي عن أبي أنه حدثهم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يديه مع التكبير. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه أنصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحالا بإبهامه أذنيه ثم كبر. حدثنا مسدد أخبرنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبي الوائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. كذلك هذا فيه قريب عن بحث لأنه جاب الحديث هذا حتى رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. حديث مالك بن حويرث حتى يحاذي بهما فروع أذنين معلوم فرع الأذن بعيد عن المنكب. المنكب رأس الكتف والأذن معلوم. فهذا حتى يحاذي بهما منكبيه والآخر حتى يحاذي بهما فروع أذنين. ماذا نقول؟ ماذا نعمل؟ ما يقال رؤوس الأصابع عند الأذان؟ يقال الجمع بين الحديثين من حكى أنه يحال من كبير بالنسبة إلى أسفل اليد الراحة يعني. نعم. والذي حكى فروع اليدين بالنسبة إلى أطراف الأصابع هكذا. فهذا هو الجمع بين الحديثين. نعم. لكن ما في جمع آخر؟ وشو؟ أدنى منك وأعلى الضفر. ايش؟ أدنين. ايش؟ يعني يكون غاية الرفع المدنين ولا يزيد ما يرفع زيادة وأدنى الرفع إلى المنكب. لما ظلم الجمع الأول أنا عندي هذا كحسن يعني تبي يقول لك هكذا؟ هكذا؟ لا مهما أمكن الجمع بين الحديثين والعمل بهما جميعا هو أولى يعني تبي يقول لك هكذا؟ يعني حتى هذا يكلف من أجل إذا تكلف لا أحسن هكذا لا أسأل الله عن حاجة الكتف وهذا للعزم هذا صحيح. أما أنه يقول هكذا قال قلت لا أمرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة وكبر فرفع يديه حتى حالتا أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه على ركبتيه. قال فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك ولما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه ثم جلس فافترش رجله اليسرى ورأى يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن وقرع ضمتين وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا أبو الوليد أخبرنا زائدة عن عاصم بن كريب بإسناده ومعناه قال لي ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. وقال لي ثم جئت بعد ذلك في زمان في برد شديد فرأيت الناس عليهم جلو الثياب تحرك وتحرك أيديهم تحت الثياب. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبي وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه. قال ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم لافتتاح الصلاة وعليهم مرامس وأكسية. باب افتتاح الصلاة وعليهم مرامس وأكسية.

الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى لم يشرع. حدثنا محمد بن محبوب حدثنا حفص بن رياض عن عبد الرحمن بن اسحاق عن زياد بن زيد عن ابي دحيبه ان عليا قال من السنه وضع الكف على الكف في الصلاه تحت السره. ايش قال الشاعر على هذا؟ رد الشاعر شو رده؟ حدثنا محمد بن محبوب حدثنا حفص بن رياض عن عبد الرحمن بن اسحاق عن زياد بن زيد عن ابي دحيبه أن علي قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. حدثنا محمد بن محبوب البناني في هونين أبو عبد الله البصري حدثنا حصن غياد عن عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي أبو شيبة ضعيف عن زياد بن زيد السوائي لا صميم ملتين كوفي مجهول عن أبي دحيفة وهب بن عبد الله السوائي بضم الهمة والمد مشهور بكنيته صحابي معروف صحب عليا أن عليا قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. رواه أحمد أبو داود وقال الشوكاني. الحديث ثابت في بعض نسخ أبي داود وهي نسخة ابن العرابي ولم يوجد في غيرها. وهي نسخته ابن العرابي نعم. ولم يوجد في غيرها. وفي إسنادي عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي وهو ضعيف انتهى. قلت وفي إسنادي زياد بن زيد وهو مجهول. ولكن أخرج الدارقطني وغيره بثلاثة أسانيد روى في سندي نقل. ولكن إيش؟ ولكن أخرج الدارقطني وغيره بثلاثة أسانيد روى في سندي عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد عن ابي دحيفة عن علي روى في سندي عن عبد الرحمن بن اسحاق عن زياد بن زيد عن ابي دحيفة عن علي روى في السند الثالث عن عبد الرحمن بن اسحاق عن نعمان بن سعد عن علي فلا يضر جهالة زياد بن زيد. اما ضعف عبد الرحمن فقد ينجبر بما اخرجه ابن ابي شيبة في هذا الباب. حدثنا وكيع عن موسى بن عمير وهو التميمي العنبري الكوفي عن علقمة بن وائل عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله تحت السرة. قلت ولف تحت السرة ليس من نسخة موجودة عندي وسيجيء البحث فيه. قال الشيخ النيموي قال الحافظ القاسم الكحلوب في تقرير أحاديث الاختيار شرح المختار هذا سند جيد. قال علامة محمد بن طيب المدني في شرح الترمذي هذا حديث قوي من حيث السند. قال الشيخ عابد السندي في طوائع الأنوار رجال ثقات عنده. قلت وسماع علقمة من أبي ثابت سيأتي تحقيقه في باب الإخفاء بآمين ثم لا يخفى عليه أن العلامة حياة السندهي قال في رسالة فتح الربوع في ثبوت زيادة تحت السرة نظر بل هي غلط من شاءه السر. فإني رجعت إلى نسخة صحيحة من المصنف فرأيت فيها هذا الحديث بهذا السند وبهذه الألفاظ إلا أنه ليس فيها تحت السرة. وأجاب العلامة قائم السندي في رسالة فوز الكرام لأن القول بكون هذه الزيادة غلطا مع جزم الشيخ قاسم بعزوها إلى المصنف ووجودها في نسخة في خزانة الشيخ عبد القادر المفتي بالحديث والأثر لا يليق بالإنصاف. وقال رأيته بعيني في نسخة صحيحة عليها الأمارات مصححات فقال فهذه الزيادة في أكثر النسخ صحيحة. قال النيموي الإنصاف أن هذه الزيادة وإن كانت صحيحة لوجودها في أكثر النسخ من المسند لكنها مخالفة لروايات الثقات وكانت غير محفوظة كزيادة على الصدر في رواية ابن خزيمة. ومع ذلك في اضطراب كما مر في الحديث وإن كان صحيحا من جهة السند ضعيف من جهة المتن والله أعلم. وأيضا أخرج ابن أبي شيبة في هذا الباب حدثنا وكيع عن ربيع عن أبي معشر